تبعثرت كلماتي تبعثرت كلماتي لمن سأفضي شكاتي يسير بالحب قلبي يسير بالحب قلبي ولم تسر خطواتي ولم تسر خطواتي تبعثرت كلماتي لمن سأفضي شكاتي يسير بالحق قلبي ولم تسر خطواتي تبعثرت كلماتي لمن سأفضي شكاتي يسير بالحق قلبي ولم تسر خطواتي يقال عني معاق ولم تعق عزماتي أرى الحياة أمامي غريبة عن حياتي حول سوى نظراتي طفولتي في سريري ولعبتي عرباتي خرجت للكون مالي حول سوى نظراتي طفولتي في سريري ولعبتي عرباتي في الليل أبكي وأخفي عند الضحى عبراتي الناس تحفر حزني لما رأوا مثباتي وما دروا أن قلبي تلوكه حسراتي إذا رأيت المصلي يقوم في الظلمات وما دروا أن قلبي تلوكه حسراتي إذا رأيت المصلي يقوم في الظلمات يقوم لست على السرير وروحي تطير كالنسمات كلا أنا لست كلا كل أنا في صفاتي بالذكر أحيا فؤادي وفرحتي في صلاتي كلا أنا لست كلا كل أنا في صفاتي بالذكر أحيا فؤادي وفرحتي في صلاتي